بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وبعد، فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى: الباب الثاني في التوبة من جميع ما كره الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا باب عقده المصنف رحمه الله تعالى في الحث على التوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب. والتوبة طاعة عظيمة وعبادة جليلة وقربة من أجل القرب، وهي حبيبة إلى الله سبحانه وتعالى، فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويفرح سبحانه وتعالى بتوبة عبده إذا تاب فرحا عظيما، كما سيأتي في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. وهي وظيفة العمر، والحاجة إليها ماسة، والضرورة إليها ملحة، والمبادرة إليها واجبة. والواجب على المسلم إذا عرف شأن التوبة ومقامها العظيم أن يبادر إليها، وألا يسوف، وأن يعلم أن ربه سبحانه وتعالى دعاه إلى التوبة ورغبه فيها، مهما كان الذنب ومهما عظم الجرم. فالله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وهو القائل سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الذنوب جميعا، أي لا يتعظمه ذنب أن يتوب عليه مهما عظم. عرض سبحانه وتعالى في كتابه التوبة على من قتلوا أنبياءه، وعلى من قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وعلى من قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وعلى من خدوا الأخاديد وقتلوا فيها المؤمنين. كل هؤلاء عرض عليهم التوبة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. قال أحد السلف هو الحسن البصري رحمه الله: انظروا هذا الجود، انظروا هذا الكرم، قتلوا أولياءه وفعلوا ما فعلوا ويدعوهم إلى التوبة. الحاصل أن الواجب على المؤمن أن يبادر إلى التوبة، وألا يؤجل، ولا يزال باب التوبة مفتوحا ما لم يغرغر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه. فالواجب على العبد أن يبادر إلى التوبة. ولهذا قال أهل العلم: التوبة فريضة تجب على الفور، لا يجوز تأخيرها، وتأخيرها ذنب يجب أن يتوب العبد منه. ولهذا الواجب على العاقل الناصح لنفسه أن يكون مبادرا إلى التوبة مسارعا إليها. وقد ساق المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث العظيمة في هذا الباب، حثا على التوبة وترغيبا فيها، وبيانا لعظيم مكانتها ورفيع شأنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو وهو ابن مرة أنه سمع أبا بردة يحدث أنه سمع رجلا من جهينة يقال له الأغر يحدث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه عن محمد بن المثنى عن أبي داود الطيالسي. هذا الحديث حديث الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه حديث عظيم في الحث على التوبة والترغيب فيها والأمر بها. يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. ففيه دليل على وجوب التوبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، قال: توبوا إلى الله، وهذا الأمر للوجوب. ومن استجاب هذا الأمر تحقق له بهذه الاستجابة فائدتان عظيمتان: الأولى أنه امتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الامتثال كل فلاح وسعادة وخير في الدنيا والآخرة. والفائدة الثانية الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وأعظم التوبة وأوجبها التوبة من الكفر إلى الإيمان، قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ثم يليها التوبة من كبائر الذنوب، ثم يليها التوبة من صغائر الذنوب. وهذه المراتب الثلاثة جمعت في قوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. والواجب على المرء أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب وخطيئة مبادرا غير مؤجل ولا مسوف. وقد قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله لا تتعلق بحق آدمي فلها 3 شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا، فإن فقد أحد 3 لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فشروطها 4 هذه 3، وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الأمر بالتوبة في الحديث توبوا إلى ربكم هو موافق للقرآن، لقول الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن إبراهيم ابن بالوية المزكي حاء، وأخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو يعلى حمزة بن عبد العزيز الصيدلاني قال:

فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. وفي هذا الحديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين جل وعلا بالفرح وأنه يفرح بتوبة التائبين وطاعة المطيعين وإقبال المقبلين يفرح بهم مع غناه عنهم، وهذا من كمال فضله وتمام إنعامه سبحانه وتعالى. فرحا ليس عن حاجة ولا افتقار بل عن غنى وكمال، فلا تزيد توبة التائبين وإنابة المنيبين في ملكه شيئا، كما قال سبحانه في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. وهذا بخلاف المخلوق، فإن فرحه يكون بشيء يحتاج إليه. وقد أفاد هذا الحديث أن الفرح من صفات الله الثابتة له سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله عز وجل، على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا علم العبد أن ربه يفرح وآمن بهذه الصفة كما ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فينبغي له أن يحقق آثارها وموجباتها في نفسه. فإذا كان الله يفرح بتوبة التائب فلماذا لا يتوب العبد مع كثرة الذنوب وكثرة التقصير والأخطاء؟ وعليه فإن من تمام إيمان العبد بهذه الصفة أن يبادر إلى التوبة وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى وأن يسارع إلى هذا الأمر الذي يفرح به رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا يكون إيمان العبد بهذه الصفة عريا عن آثارها، بل ينبغي أن يكون إيمانا مثمرا كإيمان السلف. ولهذا فإن الإيمان بصفات الله درجات ومراتب، فهناك إيمان راسخ ومؤثر وهو الإيمان بالصفة مع فقه معناها ودلالتها وتحقيق آثارها، وهناك إيمان يتحقق به أصل الإيمان وشتان بين هذا وذاك. وهذا المثال الذي ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام مثال عظيم في بيان عظيم فرح الله، وهو مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان عظيم فرح الله سبحانه وتعالى. والمثال الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هو من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام. وعندما نتصور حال هذا الرجل الذي أيس من راحلته وجلس تحت ظل الشجرة ينتظر الموت، فإذا بخطام ناقته ثم يمسك الخطام ويقول من شدة الفرح والذهول أنت عبدي وأنا ربك، قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. هذا الفرح الذي في هذا الرجل هو أشد فرح يتصور فيه الإنسان، لأنه نجاة من موت محقق، لكن أكرمه الله سبحانه وتعالى ونجاه برد ناقته إليه. فلما ذكر هذا المثال قال عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب، أي أنه يفرح سبحانه وتعالى فرحا عظيما، وهو غني عن العباد وعن توباتهم وإنابتهم إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هذا من كمال فضله وعظيم منه سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة عظيمة الشأن في الحث على التوبة وبيان مكانتها العظيمة ومنزلتها العلية وأنها حبيبة إلى الله، وأن الله عز وجل يحب التوابين ويفرح بتوبتهم وإنابتهم وعودهم إليه سبحانه وتعالى. وقول المصنف عقب هذا الحديث قوله لله أفرح، معناه لله أرضى بالتوبة وأقبل لها، والفرح قد يكون بمعنى الرضا. قال الله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون أي راضون به. فهذا الذي ذكر هو من التأويل على طريقة المتكلمين، على طريقة المتكلمين، وعنده في جوانب من التطبيق لباب الصفات تأثر بمسلك المتكلمين، كما فصل ذلك شيخنا الشيخ أحمد عطية الغامدي رحمه الله في كتابه البيهقي وموقفه من الإلهيات. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام بن يحيى قال سمعت إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة يقول سمعت عبد الرحمن ابن أبي عمرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا أصاب ذنبا فقال يا ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له، ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا آخر وربما قال ثم أذنب ذنبا آخر، فقال يا ربي إني أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي، فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له، ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا آخر وربما قال ثم أذنب ذنبا آخر، فقال يا ربي إني أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي، فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. رواه البخاري عن أحمد بن إسحاق عن عمرو بن عاصم عن همام، ورواه مسلم عن عبد بن حميد عن أبي الوليد. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لعبد أصاب ذنبا فقال يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له، ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا آخر وعاود في طلب المغفرة فغفر الله له، ثم ثالثة وغفر الله له. فأفاد هذا الحديث أن العبد حتى وإن تكرر منه الذنب الواحد مرات عديدة وهو في كل مرة يندم على ما وقع منه ويرجع إلى الله ويتوب، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له حتى وإن تكرر. فعلى العبد أن يدرك هذا الأمر وأن لا يستولي عليه اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى بسبب تكرر الذنب عنده، وعليه أن يفقه هذا الحديث العظيم، وعليه أن يفهم أنه كل ما أصاب ذنبا فاستغفر غفر الله له حتى لو تكرر الذنب وصدق مع الله. وليس معنى ذلك أن الإنسان يصر على الذنوب وتصبح مألوفة له ويكون عازما على الإقامة على فعلها، وإنما يستغفر باللسان فقط، هذا لا يسمى استغفار، وإنما يسمى استغفار كاذب. لكن إذا كان عن ندم، إذا وقع في الذنب ندم وتركه أسفا ثم غلبته نفسه فوقع فيه أخرى، فعليه أن يعود إلى الندم والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى حتى لو تكرر منه الذنب، حتى لو في اليوم الواحد تكرر منه، فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم يغفر الذنوب ولا يبالي سبحانه وتعالى. هذا فيه فضل التوبة والإنابة إلى الله حتى وإن تكرر من العبد الذنب. يقول ابن القيم رحمه الله، وهذا تنبيه مهم ينبغي أن يفهم من الحديث وأن يتنبه له، يقول: فليس في هذا إطلاق وإذن منه سبحانه له في المحرمات والجرائم، وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك، إذا أذنب تاب. واختصاص هذا العبد أي المذكور في الحديث بهذا لأنه قد علم أنه لا يصر على الذنب، وأنه كلما أذنب تاب، حكم يعم كل من كانت حاله حاله، لكن ذاك العبد مقطوع له. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ذاك العبد الذي ذكر في الحديث علم الله سبحانه وتعالى من حاله أنه لا يصر على الذنب، ولهذا جاء في تمام هذا الحديث: فليعمل ما شاء. فمن كانت حاله كحاله لم يصر على الذنب لكن يغلب عليه ثم يبادر للتوبة فحكمه كحكمه. فالحاصل أن الواجب على العبد أن يعتني بالتوبة ولا يقنط وييأس من رحمة الله، حتى لو غلبته نفسه على الذنب المرة والثنتين والثلاث لا يستسلم، بل عليه أن يعلم أن ربه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ولا يتعظمه ذنب، عظم الذنب أو كثر فهو سبحانه وتعالى غفور رحيم. وبما تقدم نعلم مكانة التوبة ومنزلتها العالية، وأنها جامعة لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان، والدين كله داخل في مسماها، وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله، فإن الله يحب التوابين. ولنتنبه إلى أمر مهم يتعلق بالتوبة، ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما أمر عباده بالتوبة أمرهم أن تكون نصوحا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فكيف تكون التوبة بهذه الصفة نصوحا؟ أسوق هنا كلاما عظيما للإمام ابن القيم رحمه الله، بين فيه أن النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: الأول تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته، والثاني إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا بها. الثالث تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده، لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته ولحفظ حاله أو لحفظ قوته وماله أو استدعاء حمد الناس أو الهرب من ذمهم أو لئلا يتسلط عليه السفهاء أو لقضاء نهمة من الدنيا أو لإفلاسه وعجزه ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل. فالأول يتعلق بما يتوب منه، والثالث يتعلق بمن يتوب إليه، والأوسط يتعلق بذات التائب ونفسه. وبهذه الأمور الثلاثة يكون العبد قد أتى بأكمل ما يكون من التوبة، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. نسأله سبحانه أن يوفقنا أجمعين للتوبة النصوح، وأن يتقبل توبتنا، وأن يغسل حوبتنا، وأن يثبت حجتنا، وأن يهدي